إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، ذكرنا في المرة السابقة أو في اللقاء السابق ما يتعلق بعلاقة الإيمان والدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعرفنا أن الدين كله وأن الإيمان كله وأن العبودية كلها تقوم على الأمر بالمعروف الذي أعلاه التوحيد، والنهي عن المنكر الذي أعلى المنكر الشرك، وأنه لا حياة لدين ولا صحة لعبودية لا تقوم على هذين الأمرين. اليوم أذكر مسألة متعلقة بهذه المسألة، وهي ركن أصيل فيما يتعلق بهذه المعاني، وهي عقوبة أو مغبة عدم إنكار المنكر. عقوبة أو مغبة عدم إنكار المنكر، وهذه أيضا مسألة تؤصل للمسألة التي ذكرتها في المرة السابقة، وهي أن هذا الدين يقوم على هذين الأصلين، وأن القلب الذي لا يتمعر للمنكرات هو قلب ميت، حتى وإن كان لسان ذلك القلب متمتم بالتسبيح والتهليل والتكبير، وحتى وإن كان جسد ذلك القلب يتحرك أو يركع ويسجد أو غير ذلك، لكن لابد أن نعلم أن الدين إنما جعل لكي يتنكر أهله للمنكر ويتعرفوا للمعروف، فيستبشروا بالحسنة ويستاءوا كل السوء من السيئة. في آيات معدودات يبين الله لنا مغبة، فضلا عن آيات أخرى، لكن أنا اخترت هذه الآيات لأنها تقرب المسألة وتبينها بيانا جليا. في آيات معدودات يبين الله تعالى طوائف الناس أمام المنكر ومصير كل طائفة بناء على موقفها من التنكر للمنكر. يقول الله عز من قائل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. انظر، رتب المعاني وافهمها حتى تستوعب ذلك الدرس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي موات قلوبنا واجعلنا من المهتدين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية من القرى، بلد من البلاد، هذه البلد حاضرة البحر كاسكندرية، دمياط، أي بلد تكون حاضرة، تكون ممرها، يكون عظيم مكونها على البحر. هذه القرية كان فيها من عباد الله الذين أمرهم الله تعالى بأوامر ونهاهم عن مناهي، وهي متعلقة بما كان من اليهود الذين عظموا يوم السبت من عندهم. ومن المعلوم أو المسألة التي ينبغي أن نعلمها أن الأيام عند الله عز وجل لما خلقها جعل أفضل أيامها يوم الجمعة، وأرادت اليهود إصابة اليوم المخير أو اليوم المبارك عند رب العالمين فأصابت السبت خطأ، وأراد النصارى اليوم المبارك فأصابوا الأحد. ثم هدى الله المؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الجمعة، وهو يوم عيد، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. فلما فسقوا فيما يتعلق بتعظيمهم وتقديسهم ليوم لم يشرعه الله تبارك وتعالى، ابتلاهم الله بفسقهم هذا وبرهبانيتهم التي ابتدعوها في أن جعل عليهم بلاء في ذلك السبت. والقصة باختصار كما جاءت في كتب التفسير وكما كانت منقولة عن إمام المفسرين وأبوهم جميعهم ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كانت قرية تسمى إليا على البحر، أيا كان موقعها وأيا كان اسمها. فابتلاهم الله عز وجل بأنه منع عنهم الصيد في يوم السبت، فكانوا مما ابتلاهم به أنهم يجدون السمك ويجدون الحيتان شرعة، أي ظاهرة على سطح الماء، حتى أنها كانت تتقافز فتنزل في أفنيتهم وفي ساحات طرقاتهم فتشرع كما تظهر الشوارع في الطرق، وكانوا محرم عليهم أن يصطادوها. ثم إذا جاءت الأيام الأخرى غير السبت غارت الأسماك، ولم يستطيعوا الحصول عليها إلا بعظيم عناء وكثير جهد. فلما وجدوا ذلك وتكرر معهم ذلك أزهم الشيطان وأوحى إليهم أن يربطوا هذه الحيتان وهذه الأسماك التي تكون موجودة يوم السبت. ثم بعد ذلك إذا من حصر الماء وغارت الأسماك الأخرى أخذوا الأسماك التي ربطوها وأكلوها، وأوحى إليهم الشيطان أنهم إنما حرم عليهم أكلها يوم السبت ولكن لم يحرم عليهم باقي الأيام. هذا هو خصوص السبب فيما يتعلق بالآيات. فلما كان هذا الأمر انقسم الناس إلى ثلاثة طوائف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت إذ يعدون حاضرة البحر، إذ يعدون، انظر يعني يعدون بمعنى يتعدون، يعني يتجاوزون الحدود، يخالفون ما أمر الله. وإن كانت القصة من حيث خصوص السبب متعلقة بأولئك الذين حرم الله عليهم الصيد، فالعبرة بالعموم، وهو أن التجاوز في الحدود وأن مخالفة الأوامر وأن التعدي على ما نهى الله عنه هو كله عدوان. إذ يعدون في السبت كان عدوانهم أنهم خالفوا ما أمر الله به، سواء كان فيما يتعلق بالصيد عندهم أو ما يتعلق بكل أمة لها من المناهي والمحظورات التي ينبغي ألا تعتدي. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم شرعة ظاهرة بينة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، غير يوم السبت لا تأتيهم تلك الأسماك التي تشرع وتظهر حتى تنزل بأفنيتهم وفي ساحتهم من كثرتها. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذه الفتنة لماذا لم يكن هذا نوع من التيسير ولماذا يشدد عليهم؟ لأن العبد الناس إنما يحرمون الخير بالمنكرات، الناس يحرمون الخير بالمنكرات، ولابد أن تعلم أن أشد عقوبة تنزل بالأمم بالمنكرات هي حرمانهم الخير الذي لا تستقيم لهم أمورهم في الدنيا بما يعود عليهم بالخير في الآخرة فيما يتعلق بالمنكرات. يعني الناس ممكن تجد نفسها تأكل وتشرب وتعيش وتحيا وتملك من الأموال وتملك من الأعراض، ثم لا تجد أنفسها محرومة وقد حرمت من الخير وحرمت من اطمئنان القلوب وحرمت من ستر العورات وأمن الروعات وحرمت من بر الوالدين وحرمت من إخلاص الزوجات وحرمت من الوفاء في العهد وحرمت من الأمانات وحرمت من كل ما فيه من الخير في الدنيا. الذي يجعل الإنسان في الدنيا آمنا مطمئنا، ثم يعود عليه ذلك الأمن والاطمئنان في الدنيا بالخير في الآخرة. لكن نحن نأكل ونشرب، لكن حرمنا أمن الروعات، وحرمنا ستر العورات، وحرمنا بر الوالدين، وحرمنا إخلاص الزوجات، وحرمنا وفاء الأصحاب والأصدقاء، وحرمنا صلة الأرحام، وحرمنا البركة في الأرزاق، وحرمنا العافية أو البركة في العافية في الأبدان، وحرمنا اطمئنان القلوب، وصرنا نعيش بالمخاوف، وحرمنا محبة بعضنا، وحرمنا الستر على بعضنا، وحرمنا من الخيرات ما لو ظللت أعدها لانتهى المقال دون أن أنتهي منها. ولكننا لا نرى ذلك عقوبة، لأن ذلك يترتب عليه نكد وكدر في الدنيا، ويترتب عليه أيضا خسارة عظيمة جدا في الآخرة. فتجد نفسك يوم القيامة نسأل الله العافية والسلام محشور مع أهل الكنود، ومحشور مع أهل الحرمان، وأنت لا تدري لماذا، وأنت لا تدري لماذا. هذه مسألة مهمة جدا. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم، انقسم الناس أمام موقف أهل السبت وأمام موقف التعامل مع الصيد والحيتان، أي اضرب المثل فيما يتعلق بالمنكر أيا كان. انقلب الناس أمام تقلب الأمور، أمام الظلم، أمام القتل، أمام البغي، أمام التسلط، أمام أي منكر من المنكرات. ورحم الله الحسن إذ يقول: والله إن قتل النفس أعظم عند الله من أكل الحيتان في يوم السبت. فانقسم الناس. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه الآية تبين أن الناس انقسموا إلى ثلاث طوائف. طائفة فعلت المنكر، وهم الذين حبسوا الحيتان وربطوها يوم السبت ثم أكلوها يوم الأحد. وطائفة لم تفعل معهم وكفت، ولكنها لم تتنكر، خلينا في حالنا وملناش دعوة بحد، ويتحرق دول على دول، ويتاخد دول على دول، وعيشت النهاردة وموتني بكرة، والمهم نفسي. ولم تتحرك لهم قلوب، ولم تتمعر لهم نفوس. وطائفة تمعرت وتحركت وتنكرت استبراء إلى الله وغيرة على حدود الله، وتنكرا للمنكرات وشعورا بألمها في القلوب. فالتي فعلت فعلت، والتي أنكرت أنكرت، والذين هم في الظل ينكرون على من أنكر، وإن كانوا لم يفعلوا المنكر ولكنهم لم يتنكروا له. فقال الذين لم يفعلوه ولم ينكروه للذين أنكروه: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فرد عليهم المنكرون: إننا مطالبون بأن نتنكر للمنكرات، لأن التنكر للمنكرات هو حياة الدين، وأننا يوم القيامة سنأتي ونسأل عن عدم إنكارنا للمنكر، فإننا نعتذر إلى الله بذلك الإنكار. وإن كنا لن نغير من الأمر شيء، وإن كنا لن ندفع العذاب عن أهل الإنكار، وإن كنا لن نعدل الكون ونصلحه، إلا أننا نريد أن نعتذر إلى ربنا حتى ننجو عنده. قالوا معذرة، انظر، لم تعظون، لم تنكرون عليهم؟ فالجواب: لعلهم يهتدوا، حتى ينصلحوا، حتى نصلح الكون، حتى نصلح الحال، حتى نصلح البلاد. إنما لم يقولوا ذلك، إنما قالوا معذرة: إنني لي دين، وأنا أرجو أن ينفعني ديني يوم القيامة، وأن يكون دين حي بلا موات. ولن يكون دين حي بلا موات إلا إذا كان قائما على القيام بالتبرؤ من المنكرات والتنكر لها، فاعتذارا للرب، حتى لا نأتي يوم القيامة مخزيين. فإنما ننكر عليهم ونتنكر للمنكرات، ولو بالقلوب إن لم نستطع إلاها، ولو بالألسنة إن لم نستطع إلاها، ولو بما ينبغي أن يكون بالدفع إن قدرنا على ذلك. كل بحسبه وكل بحسب مقامه، لكن هي قضية استشعار لمدى حياة الدين بذلك. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم، لعل الله يهدي منهم من يهدي، لعل الله يسمع منهم من يسمع، لعل الله عز وجل يجعل يتحرك ويتعظ من يتعظ، ولعلهم. لكن الأصل مش أن يتقون، الأصل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم بيّن الله تبارك وتعالى مصائر الطوائف. انظر أنت تستشعر أن الحديث متعلق بثلاث طوائف، الحديث متعلق بثلاث طوائف: طائفة فعلت المنكر يعدون في السبت، وطائفة وعظت ونصحت وتنكرت، وطائفة تخاصم المتنكرين. خليك في حالك، انت مالك، انت تعمل ايه يا عم؟ اسكت يا عم، كان يا عم، كاني يا عم، ماني. فهناك ثلاث طوائف. لما ذكر الله عز وجل من نجا ومن هلك لم يذكر ثلاث طوائف، بل ذكر طائفتين، فقال عز من قائل: فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين أنجينا الذين ينهون عن السوء. يبقى هذه طائفة، الطائفة دي مالها؟ ينهون. ثم أجمل في المقابل ولم يقل يرحمك الله، ولم يقل في المقابل سبحانه جل في علاه: وأخذنا الذين فعلوا المنكر، بحيث يكون هناك طائفة نهت وطائفة فعلت، إنما قال: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. وهنا سوى الله عز وجل بين من فعل المنكر ومن سكت، من فعل ومن سكت. عندما يرى الناس المنكرات، عندما يرى الناس العري، الفجور، الدعر، عندما يرى الناس أي ظلم كان، الظلم بكل أبعاده، ومع ذلك لا يتحرك لهم ساكن. طبعا إذا أيدوا أو صفقوا أو طبلوا فهم مع أهل السبت، ولكن لن ينجو عند الله إلا من تنكر، إلا من اعتذر. فأنجينا الذين ينهون، دي طائف، وأخذنا الذين ظلموا، اثنين. فين التالتة؟ التالتة جمعت مع الذين ظلموا، فأخذنا الذين ظلموا. وده أصح الأقوال عند أهل التفسير، وإن كان هناك قول لابن عباس رضي الله عنهما قال: الله أنجى التي وعظت والتي نهت، وأنجى الآخرين لأنهم لم يفعلوا. ولكن ثبت عنه بما هو أصح سندا أنه قال: أهلك من فعلوا وأنجى من تنكروا. أهلك من فعلوا وأنجى من تنكروا. طب أين ذكر الثالثة؟ ضموا مع من فعلوا، ضموا مع من فعلوا. فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد موجع مؤلم. كيف صورته؟ هذه الصورة هنا الأخذ من الله عز وجل للأمم التي تتخلف عن إنكار المنكر، والأجساد التي تكون كالجيف لا ترى حياة إلا حياة الأبدان، والقلوب لا اعتبار لها في الحسابات، تؤخذ على مرحلتين. المرحلة الأولى أن تكون حياتهم نكد، البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، تجد نكد. حتى الرجل الدين الذي تنتظر منه الخير تجد نكد، حتى صاحبك، حتى صديقك، حتى زوجك، حتى صهرك، حتى رحمك تجد منه النكد. والنكد ليس شرطا أن يكون شحناء بينك، فقد تكون الشحناء في حق المطالب أو في الدفع عن ظلم، لكن أقصد أقول أن النفوس نفسها، النفوس تؤتى الشح وتحضر الشح، ولا يكون لك رحيم بعد الله عز وجل من الناس، وهذا هو العذاب البئيس. فإذا استمر الناس وعتوا، فيؤخذ أخذا آخر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الناجين في الدنيا والآخرة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن فهناك علاقة عظيمة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الدين، وأن من لم يتنكر للمنكر فإنه في دينه على خطر عظيم، وأن النفوس البشرية التي تنتسب إلى الإسلام ينبغي أن تعي أن أمر عدم التنكر للدين هو موت للدين ومبعث على أن يؤخذ العبد أو أن تؤخذ الأمم، وإن أشد الأخذ أخذ الأمم، لأن هذا معناه أن أهل الرحمة وأهل البر وأهل الخير يمكن أن يصابوا بما تصاب به العموم. يقول الله تعالى: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ونحن في أزمان اشتد فيها الخوف فبعثت على النفاق، واختار كل إنسان يسارع للفوز بدنياه، للفوز بجسده، بطعامه وشرابه، حتى ولو كان على حساب السكوت عن كل منكر، بل والرضا به، بل والتصفيق له. فهذا أمر ينبغي أن يستشعر العبد أن هذا مؤذن بخطورة، لأن سنن الله ماضية، سنن الله ماضية، والكل يشتكي، الكل يشتكي من أن الأولاد والأهل والأصحاب والجيران والرفقاء وكثرة السرقة. حتى عندكم في بلدتكم هذه، في قريتكم هذه، تشتكون دائما من سرقة السيارات وسرقة كذا. حدثني الشيخ أحسن الله إليه بأن واحد سرق 100 عداد ولا أكثر في يوم واحد، عداد مياه، مما يدل على أن الناس صارت تقتل في بعضها في بعض، يقتل بعضهم بعض. إن استطاع أن يقتل قتلا بما فيه إماتة الأجساد فعل، وإن لم يستطع فإنه يقتلك بأن يأخذ كل ما لك أو يمنعك كل متاعك أو غير ذلك. وكل ذلك دليل وعنوان على أننا نؤخذ وأننا نؤتى بعذاب بئيس، وأن السر في ذلك أن كثيرا منا، كل واحد منا صار يفكر فيما هو بداخل ذلك القميص من جسد، أما القلب وأما الغيرة على الحرمات وأما البكاء على التعدي على حدود الله، فحدث في الإهمال والغفلة والترك ولا حرج. فلابد أن تسترعي ذلك وتستفهمه وتعلم تماما أن الأمم إنما ينجي الله فيها، حتى وإن أصابهم بعض ما يصيب العموم، إلا أنه يبعث على نيته، يبعث على نيته، يبعث على ما فيه الخير له في دينه ودنياه. فأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا، والذين ظلموا جمع فيهم الفريقين، الفريق الذي فعل المنكر والفريق الذي سكت، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وهنا إشارة مهمة أن فاعل المنكر فاسق والساكت عن المنكر فاسق، أن فاعل المنكر فاسق وأن الساكت عن المنكر فاسق. نسأل الله عز وجل أن يبرئنا من الفسوق. فلما عتوا عما نهوا عنه، لما استمروا واستمرأوا وهللوا وطبلوا وزمروا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عقوبة بعد عقوبة، العقوبة الأولى العذاب البئيس، الشدة والنكد والكدر، الشدة والنكد والكدر. من كان منا يمكن أن يتصور أن يجد من يظن أن يكون هو الرحيم يجده العذاب الأليم؟ من كان يمكن أن يظن أو أن يظن أن من كان ينبغي أن يكون هاديا مبشرا ونذيرا يجده معينا للباطل مدافعا عنه؟ مزكيا له. عذاب بئيس أنت تجد النكد في كل شيء، يقول لك فلان وجيران وصاحبك واخوك ومراتك ورحمك وصهرك ونسبك وكذا وكذا وابنك وبنتك، عذاب بئيس. فإذا تم العتو، إذا تم العتو كانت الأمم السابقة تؤخذ مآخذ حسية تقرب وتصور أخذهم، منها أنهم كانوا إذا أخذوا غنائم في القتال جعلوها على جبل، فإن كانت مقبولة نزلت نار من السماء أكلتها قربانا إلى الله. لكن لم يعد هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أحل لهم الغنائم سواء كانوا مخلصين أو كانوا غير ذلك سترا لهم، فلم يعد في الأمة ما يدل على قبول قرابينهم أو غنائمهم من عدمها. كذلك كانت الأمم السابقة تؤخذ بالخسف، تؤخذ بالمسخ، كونوا قردة خاسئين، لكن منع ذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن بقدر المنع للستر إلا أنه يورث نكد، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا إخواني، ما الذي تريده أنت من دنياك إلا أن تكون مزرعة لآخرتك؟ ما الذي تريده؟ تريد أن تكون صاحب سيارة وبعد أن تموت بحادث بها؟ تريد أن تكون صاحب عقار وبعد أن يهدموه عليك لأنه بني مخالفا؟ ماذا تريد؟ ليس هناك عاقل يفكر في أمر الدنيا والآخرة إلا أن يقول اللهم لا تحرمني شراب الجنة وطعامها، اللهم لا تحرمني متاعها، اللهم لا تجعلني من المحرومين. من لم تكن دنياه مزرعة لآخرته فبئس القرين، لابد أن تستوعب ذلك. فلما عتوا عمنوه عنه قلنا لهم، كثير منا يظن أنه إن كان على معصية ثم استمرأ ذلك وعاش في الضنك والنكد ووجد أنه يبغض في الأرض وتوضع له البغضاء في الأرض ووجد أنه يمسخ يوما بعد يوم في نفوس الناس ومع ذلك لا يرعوي ولا ينتهي ولا يرجع، كثير منا يظن أنه بذلك فلان بيه أو فلان باشا أو الحج فلان أو المعلم فلان بما أوتي من عرض الدنيا، فيظن أنه بذلك سبق. فبدلا من أن تأتيه بعض الشدائد وبعض البلايا ليرجع ويعود، وهذه سنة الله في الكون كله من يوم أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن الله عز وجل سنته فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. دي سنة ماضية، أنا وإنت بيجيلنا مشاكل وبنؤخذ ببعض ذنوبنا ونؤخذ ببعض ما أصبنا من سوء لعلنا نتضرع، نقول سبحانك بذنوبنا وتعفو عن كثير، والله يا رب بذنبي وتعفو عن كثير فاغفر لي وتب علي، فيرجع ويؤوب. حتى أنه فتح الباب لكل أواب، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما دمت تتوب حتى من الشرك حتى من الكفر، إن تبت تاب الله عليك، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الباب مفتوح. لأن العبد قد يؤخذ، لكن أشد البلية أن تؤخذ بالبأساء والضراء ولا تتضرع. فإن أخذت بالبأساء والضراء ولم تتضرع قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تأتي الشدائد الأشد وتأتي البلايا الأشد، وفي أمة محمد ليس هناك قردة ولا خنازير، ولكن في أمة محمد في هناك الطبع على القلوب، وهناك الختم على القلوب، وهناك الإزاغة بعد الهدى. وهناك سوء الخاتمة، وهناك أن يحرم العبد الإيمان، وهناك أن يريد الله أن تزهق نفسك وأنت كافر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم واجعلنا وإياكم من المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين. فلا بد أن نتنبه، ولا بد أن نسترجع الأمر، ونعلم أن حياة الدين إنما هي فيما يتعلق بالتنكر للمنكر. وتذكر أن الله عز وجل جمع بين من فعل المنكر ومن لم يتنكر، من فعل المنكر ومن لم يتنكر، لأن أمر التنكر للمنكر هو انفعال القلب بالدين. الدين هو أن تعبد الله عز وجل بما شرع، ولاء له وبراء من كل معبود سواه. الدين أن تعبد الله وحده دون ما سواه، وحده لا شريك له، تدين له، تنكسر، تذل، تبحث عن مرضاته، تخشى عقابه، تخشى غضبه، في ظل ما شرع وبحكم ما شرع، مع البراءة مما سواه. وهذا يعني أنك تغار على حرماته، وأنك توالي فيما أمر، وتعادي فيما نهى، حتى نفسك، بمعنى أنك تكره من نفسك السيئة. وهذا هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. إن حقيقة إيمانك إنك تقرف من نفسك، تتنكر لنفسك إن فعلت المنكر، من نفسك ليس من غيرك، فكيف من غيرك؟ إن حقيقة الإيمان أن تشمئز نفسك عندما تفعل المنكر، تقرف من نفسك عندما تفعل المنكر. يوم أن ترى أن ترضى عن نفسك وأنت صاحب منكر، يوم أن تتلذذ بالمنكر، يوم أن تقول يا وعدي، يوم أن تقول يا ريت من ده كتير، اعلم أنك شيطان إنس. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، لأنه متى سر بالمنكر فقد انقلب. أمال المعدول إيه؟ المعدول هو من سرته حسنته وساءته سيئته. لكن نحن صرنا لا نتحرك أمام المنكرات. وأنا لا أتكلم في هذه القضايا إلا من باب أن نتواصى بالحق، وأن أخاف على ديني ودينك، وأن أستشعر من مقتضى الأمانة أنني ينبغي أن أبلغك بما ينتنجو به في دينك، لأن الأمانة في البيان، ولأن الأمانة في التذكرة، هو أن تذكر بما يحتاجه العبد حبا له وولاء له. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأنا أحب لنفسي أن يذكرني أي أحد بما يعود علي من حفاظ ديني، بما يحفظ علي ديني. لماذا؟ لأنني لو خرجت من هذه الدنيا بديني فقد فزت، وإن خرجت بغيره فالويل والصبور. أسأل الله أن يخرجنا وإياكم من ديني، من هذه الدنيا بديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم ارزقنا من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وبرئنا ونجينا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم برئنا من كل ما لا يرضيك. اللهم برئنا من كل ما لا يرضيك. اللهم إنا نتنكر لكل منكر لا يرضيك. اللهم إنا نبرأ إليك من كل ما لا يرضيك. اللهم يا رب اجعلنا من أهل الولاء والبراء. اللهم برئنا مما تبرأ. اللهم يا رب حببنا فيما تحب، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك. اللهم ثبتنا على ما يرضيك عنا، اربط على قلوبنا بما تربط به على قلوب الصالحين. اللهم قنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم من ولي أمرنا فشق علينا فاشقق عليه، ومن ولي أمرنا فرفق بنا وحكمنا بما يرضيك فوفقه لكل خير. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. يا رب يا رحمن السماوات والأرض، ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واجعلنا هداة مهتدين. بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا، واجعلنا وإياهم من المقبولين. اجعل دنيانا مزرعة للآخرة، واجعلنا فيها من الفائزين، واجعلنا من الطيبين. فك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. اللهم نفس همي وفرج كربي وكربه، وفك أسره وكل من مثله، يا أرحم الراحمين، يا من لا يقدر على ذلك إلا هو. استودعناك أنفسنا وكل من ورائنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.